مؤسسة البتّار تقدم قراءة الافتتاحية النبأ للعدد 77 بعد 400 بعنوان لقد كنا هناك. تلقى طيعاني وهولي، تلظى بنار اشتعالا رجالي إلى الله، هبوا كراما بصدق النوايا، أباد الضلالا بماذا تلاقي، محب المنايا بماذا تجاري، صمودا توالا سنمضي وفودا، نروم المعالي فأرض الجهاد تنادي النزالا، تنادي النزالا. ليست الدولة الإسلامية متلهفة لتبني كل ما يجري في العالم من هجمات كما يظن البعض، وإن كانت على طريقتها ومنهاجها، بل حتى لو كانت ثمرة تحريضها أو أكثر من ذلك، وبريدها يمتلئ بالرسائل المتصلة بكثير من الهجمات حول العالم، لكنها لم تجتز محددات معينة لتبنيها، وإن باركتها وشكرتها وأشادت بها، وهي على كل حال مما تفردت به في زمن التهافت على توطيد العلاقات مع الصليبيين حكومات وأقليات. لقد حبست أمريكا الصليبية أنفاسها وهي تراقب وتترقب بقلق إعلام الدولة الإسلامية خشية تبنيه رسميا الهجوم الدامي على أرضها، الذي نفذه رجل أمريكي متأثر بخطاب ودعاية الدولة الإسلامية التي أنفقت أمريكا وحلفها البائس ملايين الدولارات لحربها وحجبها عن الناس في شرق الأرض وغربها، فإذا بها ترتد عليها في عقر دارها. بعض الهجمات المخططة بلغت كلفتها أزيد من 100,000 دولار، بينما الكلفة التشغيلية لهذا النوع من الهجمات لا تكاد تذكر. مجاهد إعلامي متيقظ في هجعة الليل يبث خطابا تحريضيا باللغة العربية يترجمه مناصر يجيد الإنجليزية ينشره ناشر، يتلقف الخطاب مسلم بقلب حي يترجمه ولكن إلى أفعال وينقله إلى حيز الميدان. صراخ كبير ورعب أكبر، ما الذي يحدث؟ أمريكا تحت الهجوم في يوم زينتها، من الفاعل؟ إنه شبح الدولة الإسلامية الذي يطاردهم منذ نحو عقدين، ولم يجد سحرة أمريكا أي تعويذة تخلصهم من هذا الكابوس الذي لا يضرب إلا في اليقظة. الجديد في الأمر أن المهاجم استخدم هذه المرة تقنية حديثة في الرصد والتصوير، لكنه لسبب ما لم يفعل خاصية البث المباشر لينقل مشاهد الفشل والموت الأمريكي عبر البث الحي. وعلى كل فالفشل الأمريكي والصليبي في حرب الإرهاب لم يعد بحاجة إلى بث يثبته، ومع ذلك سيحرص المجاهدون في المرات القادمة على استقبال البث من المرسل لينتشر في أعماق العالم. على الهامش كانت نظارة ميتا بمثابة طرد ملغوم وصل إلى الرئيس التنفيذي للشركة الصليبية المتورطة في حرب إعلام الخلافة. الهجوم برمته قام على حسن التوظيف والاستغلال الأمثل للموارد والتقنية الأمريكية في حرب أمريكا ذاتها. إنها حرفية بضاعتكم ردت إليكم. وبينما بايدن يحزم أمتعته للرحيل بعد فترة رئاسية بدأها وختمها بوعود القضاء على الجهاد، يصر المتأثرون بالدولة الإسلامية على تنغيص رحيله كما نغصوا قدومه. ولن يختلف الحال كثيرا بقدوم ترامب، فبانتظاره ميراث ثقيل من الفشل الأمني والاستنزاف والهجمات وراء الحدود. لقد سعت أمريكا جاهدة لوضع حد للهجمات العابرة للقارات التي تهدد الدول الصليبية ورعاياها حول العالم، لكن دون جدوى. وبينما هي تحارب الدولة في بوادي العراق والشام وقمم خراسان وشعاب اليمن وأدغال إفريقية وغيرها، إذا بأنصارها يفجعون أمريكا وسط شوارعها وأشهر أحيائها. إنها معادلة عادلة جدا، بات هذا النوع من الهجمات خطرا يهدد أمن الدول الصليبية بلا حلول في الأفق، إذ ليس هناك قادة أو جنود أو معسكرات معينة تنصب عليها جهود التحالف الصليبي لمهاجمتها أو قصفها كما جرت العادة. إنهم يواجهون أشباحا يخرجون من العدم، حالة افتراضية تتحول إلى قنبلة أو بندقية أو شاحنة تدهس بلا رحمة أكوام أمة الصليب التي لوثت الفطر ووصل شرعها إلى الفضاء. لقد بقي أعداء دولة الإسلام ينعتونها بالافتراضية حتى أصبحت مصدر إلهام لحالة تهديد فريدة من نوعها. جنودها ينشطون وينظمون ويجندون في الفضاء، لكنهم يضربون على الأرض. إنها حالة افتراضية فرط واقعية. طريقة الرجل الأربعيني في إظهار تأييده أو تبعيته للدولة الإسلامية عبر اقتحام الحشد الصليبي بعربة عليها راية عقاب مطوية، طريقة تقليدية اتبعها الانغماسيون مطلع الألفية الثالثة، مثل وضع المهاجم ورقة مطوية في جيبه تحتوي وصيته. إنها طريقة سهلة لمن انقطعت به سبل التواصل والتوثيق، قصاصة ورقية تحتوي بيعة للدولة الإسلامية أو حتى راية عقاب بأبعاد سنتيمترية في جيبك الصغير أيها المجاهد، ستكون كافية لإغاظة المحققين الصليبيين وتأكيد مخاوفهم. قصاصات البيعة أو رايات الجيب، هذه ستكون بمثابة تذكار ثقيل للحكومات الصليبية في مسرح الموت المتسلسل. على جبهة المناوئين للجهاد تعالت أصوات المنافقين والمغرضين بالتشكيك في دوافع الرجل، وطعنوا حتى في دينه وإسلامه، ومنعوا حتى توبته، وعيروه بماضيه. لماذا يتحول الإخوان والمرجئة إلى خوارج عندما يتعلق الأمر بالدولة الإسلامية؟ في نهاية كل عام إفرنجي تتعرض حسابات الدولة الإسلامية إلى موجة حذف جنونية، ويهدف هذا الإجراء السنوي الذي تشارك به اليوروبول إلى التشويش على أي مراسلات لتنسيق وتخطيط الهجمات التي تستهدف الأعياد النصرانية. ومع ذلك وقع ما كانوا يحذرون. لقد غيرت الدولة الإسلامية روزنامة الدول الصليبية، فصارت مواسم الأعياد عندهم مرتبطة ارتباطا شرطيا بالتحذير والقلق والطعن والدهس والموت الزؤام، غير أن ذلك لم يبلغ ذروته بعد. ومع ذلك فهذا تنبيه وتذكير للمجاهدين المنفردين في عقر أوروبا وأمريكا بضرورة عدم الاكتفاء بمواسم الأعياد السنوية، فأيامهم تمتلئ بمناسبات كثيرة يحتشدون فيها بالمئات بل الألوف. وليبحث كل مجاهد في الشبكة العنكبوتية عن موعد حفل موسيقي حاشد أو معرض للكتاب أو سوق تنزيلات أو تظاهرة أو مناسبة رياضية أو ثقافية، فكلها أهداف مشروعة. ولا تدع أحدا من دعاة جهنم وفقهاء الأقليات يقطع الطريق عليك نحو قتال عدوك والثأر لدينك، فقد حافلتك وانغمس وأسمعهم صوت الارتطام وتكسير العظام. ولتضع أيها المجاهد نصب عينيك هذه الآية: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، خصوصا أنها تتعرض لمحاولات نسخ معاصرة بعد قرون على انقطاع الوحي. والمعنى كما قال الإمام البغوي: أي لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، فإن الله قد وعدك النصرة وعاتبهم على ترك القتال. والفاء في قوله فقاتل جواب عن قوله: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقاتل وحرض المؤمنين على القتال والجهاد ورغبهم في الثواب. فتأمل حال الممتثل لهذه الآية اليوم، هل يخرج عن تلك الحالتين المباركتين بنص الكتاب فيقتل أو يغلب؟ وما آله في الحالتين؟ الأجر العظيم كما أكده الحق سبحانه ونسبه إليه فقال: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وواقع الهجمات اليوم يتراوح بين هاتين الحسنيين، على أن ذلك لا يعني التهاون في الإعداد والاحتياط اللازم الذي يحصل به الإثخان والنكاية وشفاء الصدور. وفي الآية ربط لمقام القتال بمقام التحريض، ولا ينفك هذا عن ذلك، فانتبه أيها المناصر. وهذا نداء وتحريض لكل المجاهدين المفترضين في عقر أوروبا وأمريكا وخلف خطوطها: لا تشاوروا أحدا في جهادكم العابر للقارات، وارصدوا من الأهداف أجسامها، واضربوا بلا هوادة، فإن دماء النصارى قاطبة لا تعدل قطرة دم واحدة من دماء المسلمين النازفة كل يوم. وإن هذه الهجمات بعض الثأر لا كله، فاجعلوها دائمة مستمرة لا مؤقتة بميقات أو ميعاد.